أذكر أني رحت قبل بدي لكية اعتذار، رحت حتى قبل طيب خاطرك في كلمتين، لكن أنت عارفتني زين واللي صار صار، سامحيني واذكريني قد ما أنت تقدرين. اذكريني لانتهت للشمس رحلة مع نهار، واذكريني لا صح على الصبح ورد الياسمين، واذكريني لا لمحتي في ليال البرد نار، واذكريني لا سمعتي للمطر صوت حزين. اذكريني واذكريني واذكريني، باختصار اذكري ضحكة حبيبك قد ما انتي